يقول السائل: هناك في البلاد الغربية كتب مترجمة في علوم الإسلامية ومؤلفها الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، فهل تنصح بقراءة هذه الكتب؟ لا أرى ما يمنع من ذلك، ولا شك الشيخ ربيع من العلماء، لكن ليس معنى أن كل عالم يكون معصوم. العصمة فقط للأنبياء. The individual is asking, there are some books in the West which are translated into English, and the author of these books is Sheikh Rabia bin Hadi al-Madkhali. Do you advise reading these books? And he said, I do not see a problem in reading these books. There's no doubt that Sheikh Rabia is from the scholars, but this does not mean that a scholar, this does not mean that all scholars are free from fault. For verily, being free from fault is only for the prophets and the messengers.